الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة. قال رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب العظيم الفريد، قال: الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها، فلم يتخذوا شواها شغلا، وسهل لهم طرقها، فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا. خلقها لهم قبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحجبها بالمكاره، وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه، وضرب مدة الحياة الفانية دونها أو دونه أجلا، وأودعها الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجلاها لهم حتى عاينوها بعين البصيرة التي هي أنفذ من عين البصر، وبشرهم بما أعد لهم فيها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي خير البشر، خير بشرى على لسان خير البشر، وكمل لهم البشرى بكونهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، وباعث الرسل مبشرين ومنذرين، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذ لم يخلقهم عبثا، ولم يتركهم سدى، ولم يغفلهم هملا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وعمر لهم دارين، فهذه لمن أجاب الداعي ولم يبغ سوى ربه الكريم بدلا، وهذه لمن لم يجب دعوته اللي هي النار، ولم يرفع بها رأسا، ولم يعلق بها أملا. والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة منه وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له بالفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين. المحجة هي الطريق، يعني الواضح البين، وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان مناديا صلى الله عليه وسلم، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، ولمرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته، وتعزيره وتوقيره، والقيام بحقوقه، وسد إلى الجنة جميع الطرق، فلم يفتحها لأحد إلا من طريق، فلو أتوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتح لهم، حتى يكونوا خلفه من الداخلين، وعلى منهاجه وطريقته من السالكين. فسبحان من شرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا، وأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهارا، إلى أن طلع فجر الإسلام، وأشرقت شمس الإيمان، وعلت كلمة الرحمن، وبطلت دعوة الشيطان، وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها، فأشرق وجه الدهر حسنا وأصبح الظلام ضياء واهتدى كل حيرات. فلما أكمل الله به دينه وأتم به نعمته ونشر به على الخلائق رحمته، فبلغ رسالة ربه ونصح عباده وجاهد في الله حق جهاده، خيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه والقدوم عليه، فاختار لقاء ربه محبة له وشوقا إليه، فاستأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى طريق الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنين عليه، كما وحد الله وعبده وعرفنا به ودعا إليه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم، عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلا، وقلنا ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة، وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بها بدلا، وحمله الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله وباء به على ظلمه وجهله، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مؤونته عليهم وثقله، فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائرة، لا ينظرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم، ولا في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار التي هي طريق ومعبر إلى دار القرار، فلا يتفكرون في قلة مقامهم في الدنيا الفانية وسرعة رحيلهم إلى الآخرة، إلى الآخرة الباقية، فقد ملكهم باعث الحس وغاب عنهم داعي العقل، وشملتهم الغفلة وغرتهم الأماني، وغرتهم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة، فخدعهم طول الأمل وران على قلوبهم سوء العمل، فهمهم في لذات الدنيا وشهوات النفوس كيف حصلوها ومن أي وجه لاحت لهم أخذوها، إذا أبدى لهم حظ من الدنيا ناجزيه طاروا إليه زرافات ووحدات، وإذا عرض لهم عرض عاجل من الدنيا لم يؤثروا عليه ثواب من الله ولا رضوانا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والعجب، كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له، وإذا ذهب لم يرجع إليه، فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا تفكر إلى أين يحمل، وكل هذه المطايا تدنيه من أجله، ويسار به أعظم من سير البريد ولا يدري إلى أي الدارين ينقل، فإذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من جناياته وسلف من تفريطه، حيث يقدم لحياته، فإن خطرت له خطرة عارضة لما خلق له دفعها باعتماده على العفو، وقال قد أنبئنا أنه هو الغفور الرحيم، وكأنه لم ينبأ أن عذابه هو العذاب الأليم. ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع من لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفذ بصلابة ولا ينفذ بصلابة عيش، إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، لهذه الدنيا مشوب بالنغص، مشوب يعني مخلوط، الدنيا ما إلا بد فيها من الغصات، ممزوج بالغطف، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، هذه حال الدنيا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته، وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره متالف. فيا عجبا من سفيه في صورة حليم، ومعتوه في مسلاخ عاطف. آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات. أهل الدنيا كلهم عاهات وبليات. وباع مساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار لأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار. العطن له مكان لبريان الدنيا هذه. وباع أبكارا عربا أترابا كأنهن اليواقيت والمرجان بقذرات دنسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات سيئات بين الأنام، وأنهارا من خمر اللذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم، وسماع الخطاب باع سماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان، وباع الجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسق مع كل شيطان مريد، وباع نداء المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، وتحيوا فلا تموتوا، وتقيموا فلا تضعنوا، وتشبوا فلا تهرموا بغناء المغنين. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوى. وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة. يوم القيامة يعرف الإنسان إنه باع شيء ثمين جدا تافه حقيقي. وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندام، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا. ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد، ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد، فلو تواهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد لهم من الإكرام، وادخر لهم من الفضل والإنعام، وما أخفي لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر، ولا سمعته أذن، ولا خطر على قلب بشر، لعلم أي بضاعة أضاع، وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من قطة المتاع، وعلم أن القوم قد توسطوا من ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال. فهم في روضات الجنات يتقلبون، وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون، وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون، وبالحور العين يتمتعون، وبأنواع الثمار يتفكهون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد. يعني نودي على هذه الجنة في سوق الدنيا، لكن سوق الجنة كاسدة ما أحد يشتريها ما أحد يشتريها، فما قلب ولا استام، لا قلب السلعة ولا ساوم فيها إلا أفراد من العباد، قلة قليلة هم الذين اشتروا الجنة. فوا عجبا لها كيف نام طالبها، وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها، وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف قرر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين،

في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم. إذا هم بنور ساطع أشرفت له بأقطارها الجنات لا يتواهم. تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك رب العرش ثم يكلم. سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم. يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله وهذا كتاب اجتهدت في جمعه وترتيبه وتفصيله وتبويله فهو للمحزون سلوة وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة محرك للقلوب إلى أجل مطلوب وحاد للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس ممتع لقارئه مشوق للنظر فيه لا يسأمه الجليس ولا يمله الأنيس مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القلائد ما على ما لعل المجتهد في الطلب ليظفر به فيما سواه من الكتب مع تضمينه لجملة كثيرة من الأحاديث المرفوعات والآثار الموقوفات والأسرار المودعة في كثير من الآيات والنكت البديعات وإيضاح كثير من المشكلات والتنبيه على أصول من الأسماء والصفات إذا نظر فيه الناظر زاده إيمانا وجلى عليه الجنة حتى كأنه يشاهدها عيانا. فهو مثير ساكن العزمات إلى روضات الجنات وباعث الهمم العليات إلى العيش الهني في تلك الغرفات. سميته حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح فإنه اسم يطابق مسمى ولفظ يوافق معناه والله يعلم ما قصد وما بجمعه أرد. فهو عند لسان كل عبد وقلبه أي الله سبحانه وتعالى وهو المطلع على نيته وكسبه. وكان جل المقصود منه بشارة أهل السنة بما أعد الله لهم في الجنة فإنهم مستحقون للبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ونعم الله عليهم باطنة وظاهرة وهم أولياء الرسول وحزبه ومن خرج عن سنته فهم أعداؤه وحربه. لا تأخذهم في نصرة سنته ملامة اللواط ولا يتركون ما صح عنه لقول أحد من الأنام. والسنة أجل في صدورهم من أن يقدموا عليها رأيا فقهيا أو بحثا جدليا أو خيالا صوفيا أو تناقضا كلاميا أو قياسا فلسفيا أو حكما سياسيا. فمن قدم عليها شيئا من ذلك فباب الصواب عليه مسدود وهو عن طريق الرشاد مصدود. فيا أيها الناظر فيه لك غنوة وعلى مؤلفه غر ولك صفوة وعليه كدره وهذه بضاعته المزجاة تعرض عليه وبنات أفكاره تزف إليه. فإن صادفت كفؤا كريما فلن تعدم منه إمساكا بمعروف أو تسريعا بإحسان وإن كان غيره فالله المستعان. فما كان من صواب فمن الواحد المنان وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله. ثم يقول وقد قسمت الكتاب 70 بابا والله سبحانه هو المسؤول أن يجعله خالص الوجه الكريم مدنيا لمؤلفه وقارئه وكاتبه من جنات النعيم وأن يجعله حجة له ولا يجعله حجة عليه وأن ينفع به من انتهى إليه. إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وهو حسبنا ونعم الوكيل.